الغضب شره كثير فينبغي الحذر منه، فهو من مساوي الاخلاق. الانسان سريع الغضب، شديد الغضب، هذا من مساوي الاخلاق، فينبغي الحذر من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد الصراعه يجري يصرع الناس يطرحهم بقوته، ليس هذا هو الشديد في المعنى الحقيقي الكامل، وانما الشديد في الحقيقه هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وان كان يسمى شديد يصرع الناس، يسمى شديد يسمى قوي، لكن اقوى منه وخير منه انه يملك نفسه عند الغضب. وهذا مثل الحديث الاخر: ليس المسكين بهذا الطوال، يعني تمضه اللقمه باللقمتان والتمره بالتمرتان، ولكن المسكين ولا يلاجئ ولا يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس. هذا اسم المسكين وهذا مسكين، كلاهما مسكين، لكن ذاك المتعفف اشد واولى بهذا الاسم واحق بهذا الاسم واحق بالرعايه والصدقه. فهكذا هنا ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد هنا القوي الممدوح هو من يملك نفسه عند الغضب. والمقصود من هذا ان ينبغي المؤمن ان يعالج نفسه ويجاهدها عند الغضب حتى لا يشتد غضبه، من الغضب الشرعي من الجلوس ان كان قائما، بالقيام من المكان الى مكان اخر، بالاشتغال بشيء اخر مهما امكن، يعني يفعل ما يستطيع من اسباب ازالته. ومن اعظم ذلك التعوذ بالله من الشيطان، واعوذ بالله من الشيطان، لانه من الشيطان، كما في الحديث الصحيح: الى ام كلمه لو قالها لذهب عنه ما اجد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذه بالله من الشيطان هو من الاسباب الشرعيه لازاله الغضب. وهكذا اشتغاله بشيء اخر او خروجه من المجلس او اضطجاعه واعراضه عن الواقع او جلوسه ان كان قائما او سائرا الى غير هذا من الاسباب التي يراها وعينة له على ترك الغضب. والحديث الثالث هو حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامه. حديث خامس حديث جابر: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. هذا الحديثان يدلان على وجوب الحذر من الظلم، وهو يشمل الظلم بالقول والفعل وغيرهما من انواع الظلم. يجب على المؤمن ان يحذر الظلم من جميع الوجوه، فلا يشير بشيء يعد ظلما، ولا يفعل شيء يعد ظلما، ولا يقول شيء يعد ظلما، بل يتحرى العدل في اقواله واعماله، ويبتعد عن الظلم في اقواله واعماله وسائر حركاته حتى ولو بالاشاره، لانها تعد عملا. سمى ظلمات لانه يوجب له الظلمات يوم القيامه وذهاب النور، نسال الله. كلما زاد ظلمه زاد ظلمته يوم القيامه وذهب نوره، فيجب عليه الحذر من الظلم، سواء كان بالضرب او بالقتل او باخذ الاموال او بالسب او بغير هذا من انواع الظلم. فيجب عليه يتحرى القول الطيب والفعل الطيب، وكف عن ايذاء الناس وظلمهم. قال تعالى: والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ويقول جل وعلا: ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، وهذا وعيد عظيم وعام، نسال الله السلامه والعافيه. فالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، فيجب الحذر. لكن اعظم الظلم واكبره الشرك، ومذكور في قوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني المشركين. قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. فاعظم الظلم هو الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ومن الظلم التعدي على الناس بالقول او بالفعل او باخذ المال او بغير هذا من وجوه الظلم، فهو ظلم ما في يوم القيامه، فيجب الحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده يا اخي مظلمه من عرض او شيء فليتحلله اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح دخل من حسناته في قدر مظلمته، فان لم يكن الحسنات اخذ من سيئه صاحبه وحمل عليه، نسال الله العافيه. حديث اخر يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما تعبدون مخلص فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاه والسلام: لكن المخلص الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصوم وزكاه، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فلت حسناته ولم يقض ما عليه وكذا من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله. هذا هو الخطر العظيم، نسأل الله السلامة. واتقوا الشح، حديث جابر: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. جابر الرواية الأخرى عند مسلم: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني حملهم الشح والبخل على سفك الدماء واستحلال المحارم. والشح هو الحرص على المال

أو فجر في خصومته أو شهيد بالزور كل هذا من أعمال المنافقين ولو ما نواه ولو فعله لحظ الدنيا. نعم يكون كل شحيح يحرص ويمنع جميع كل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحا، قد يكون بخيل لكنه حريص على جمع المال ما لا جهود ما لا جهود في جمعه. لكن كل شحيح بخيل لان مخصص يبخل اذا امسك المال صعب عليه اخراجه. نعم شيخ الايه شارب الدخان اذا اذى برائحته يدخل في هذا وش أن يكون إذا طلب منهم مدن لهم أو تعمد قصدهم إن شاء الله. الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هذا الحديث رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب مسلم خصومة وقتاله كفر. مع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أحسن الحديث. متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا شق عليه فاشفق عليه. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليستن بوجه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فرددا مرارا قال لا تغضب. اخرجه البخاري. وعن خوله الانصاريه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث كلها فيها الترحيب المساوي الأخلاق. هذه الأول حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم خشوع وقتاله كفر. هذا يبين تحريم حرمة السب والشتم واللعن وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن هذا من الخشوع يعني المعاصي المحرمة من الخشوع والخروج عن الطاعة. الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يصون لسانه ولا يكون سبابا ولا لحانا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من الطحان ولا اللحان ولا الفاحش ولا البذل. صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله عظم الأمر حتى يعلم كالقتل. قال عليه الصلاة والسلام إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وبهذا تحريم القتال فهذا حق وأنه شعب الكفر. ولهذا في الحديث الآخر لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضه رقاب بعض. فقتل المؤمن هذا حق من أعظم الكبائر ومن شعب الكفر التي حرمها الله عز وجل. وإن كان كفرا دون كفر وظلما دون ظلم لكنه إذا كان من شعب الكفر كان أشد في التحريم وأشد في وصف الكبيرة. وهكذا الحديث الثاني إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وسجد أنه ينبغي المؤمن أن يتحرى الصدق في أموره ويبتعد عن الظن وتهم الناس بل يحمل الناس على المحامي الحسنة مهما كان ذلك إلا أن تقوم بينة والقرائن على ما يجب ظن السوء. وإلا في الأصل البراءة والحذر من سوء الظن بغير حق. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا الظن إن بعض الظن إثم. القرآن جعل بعض الظن إثم وفي الحديث إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالذي في الحديث المراد بالظن لا أساس له ولا بينة عليه فهو أكذب الحديث. والذي في الآية إن بعض الظن إثم هو الظن الذي ليس عليه دليل بخلاف الظن الذي له دليل كالبينة. فإن من قامت عليه البينة العادلة أم به السوء أو كان البينة العادلة بأنه زنى بأنه غير مسكر بأنه عق والديه وهو محل ظن السوء قد تقبل بينة حتى يكون الأمر يقينا. وكذلك من جالس أهل السوء ووقف موقف التهم يظن به السوء لأنه فعل ما يجب ذلك. فالآية لا تخالف الحديث، بل الحديث في معنى والآية في معنى. والواجب البعد عن ظن السوء ما لم تكن هناك بينة أو قرينة تدل على ذلك. وفيه الحذر من مواقف التهم وصحبة الأشرار، فإن مواقف التهم وصحبة الأشرار توجب ظن السوء. الحديث الثالث حديث نعم ابي يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسار الا برعيه يموت يوم تغاش برعيته الا حرم الله على الجنه. هذا فيه الحذر من غش الرعيه والواجب على الملوك والامراء وغيرهم من يتولى شؤون الناس كشيخ القبيله وشبههم بمن له ولايه، الواجب عليه ان ينصح ويؤدي الامانه ويحذر الغش ولو كانت امارته قليله ولا قريه صغيره ولو على ثلاثه ولو على ايتام، يجب عليه ان ينصح ويؤدي الامانه، والا هو متوعد بدخول النار وحمام الجنه. اللفظ الاخر: ما من عبد ما من امير استرعيه له رعيه ثم ناجى لهم ينصح الا لم يدخل معهم الجنه. هذا يدل على وجوب النصيحه واداء الامانه، وان الواجب على الامير وان كانت امارته صغيره على قريه او غيرها ان ينصح ويتحرى الحق ويؤدي الامانه ويحذر غش رعيته وعدم النصح لهم. ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا حديث عائشه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي الامر امتي شيئا انا شق عليه فاشق عليه. هذا وعيد عظيم، فان من شق على الامه متوعد بان الله يشق عليه، فالجزاء يجس العمل. فمن احسن احسن اليه، ومن شق على الناس وظلمه استحق ان يشق عليه عقوبه الله. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، وجزاء سيئات سيئات مثلها، ومن أحسن أحسن الله إليه، ومن آذى الناس وشق عليهم فهو على خطر من عقاب الله العاجل والآجل. وفي رواية عائشة زيادة عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي فرفق به فارفقه. هذا يقابل المشقة، ومن شق شق عليهم ورفق رفق به. فالواجب على الأمير وعلى من يتولى شيئا من شؤون الرعية كالوزير والقاضي وأمين الأيتام ولي الأيتام ونحو ذلك من له ولاة الأماكن، الواجب عليه يرفق ويتحرى الرحمة والإحسان وبذل المعروف ويتباعد عن المشقة والأذى والظلم والعدوان والخيانة. حديث خامس أي كذلك حديث أبي هريرة: إذا قتل أحدكم تهجر الوجه. يجب على من أقام الحدود أو التعزيرات أو ضرب ولده أو زوجته أو دابته أي في الوجه، لم يضرب الوجه لا من الدابة ولا من الإنسان، ولا في الحدود ولا في التعزيرات. النص الآخر: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني فينبغي احترام الوجه الذي هو الوجه له شأن، ويتأثر بكل شيء لأنه دابته رقيقة، فأقل شيء يؤثر على الوجه وهو في مقابل الناس، فينبغي اجتنابه والحذر من ايقاع عذابه حتى ولو في الحدود، يكون في محلها اللائقة بها ولا يكون الوجه محل الضرب. وليس معنى خلق على صورة التشبيه والتمثيل، فإن الله سبحانه له شبيه ولا نظير، ولكن معنى صورته يعني أنه سميع بصير يتكلم وله وجه، كما أن المخلوق له وجه وله يسمع ويتكلم ويبصر. فالله جل وعلا كذلك سميع بصير يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وله وجه وله يد وله قدم وله أصبع، لكن ليس هذا كهذا. ولهذا قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السادس: كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله إنسان أوصني قال: لا تغضب. فرد عليه مرارا قال: لا تغضب. لم يحذر من الغضب، ينبغي المؤمن أن يتباعد عن أسبابه وأن يحرص على إزالته إذا وقع، تعوذ بالله من الشيطان وبالوضوء الشرعي وبغير هذا من الأسباب التي يراها تعينه على ترك الغضب، لأنه متى اشتد غضبه قد يقع فيه معاقب ومخاطر كثيرة، وقد وقع على من كثير الناس، فكم من قتيل وقع بسبب الغضب، وكم من مظلوم بغير حق وقع بسبب الغضب، وكم من طلاق وقع بسبب الغضب، الى غير هذا. ينبغي للمؤمن ان يتحرى اسباب العافيه منه وأما البعد عن أسبابه فإذا وقع فيه فليبادر بالأسباب التي تخفئه من التعرف بالله من الشيطان الرجيم ومن الوضوء الشرعي ومن الهدوء بالخروج من المكان أو السكوت أو الجلوس أو الاضطجاع أو غير هذا من الأسباب التي يراها معينة له على تركه. وهكذا الحديث السابع حديث قول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون فيما بعد ذلك فلا خير لهم من الله. هذا في حذر من الأموال بغير حق هذا من نعم الله. فالواجب أن يصرف في وجهه وأن يؤخذ من وجهه وأن صرف فيه بغير حق في المعاصي والخمور والفساد وظلم العباد فلهم دار يوم القيامة إن شاء الله. فالواجب أن تصرف أموال في جهتها التي يرضاها الله من صدقة الفقراء من الإنفاق على الأولاد والزوجات كما شرع الله من إقامة المشاريع الخيرية من الجهة في سبيل الله غير هذا من وجوه الخير. أما إضاعتها في الباطل أو استعانتها على المعاصي فهذا مما حرمه الله وفيه خطر عظيم على صاحب المال. نسأل الله العافية والسلامة. الدخان داخل فيه نعم شرب الدخان قد يشتد حتى يكون جنون قد يشتد إن شاء الله. قال الوجه يقاس عليه الرأس أقول يقاس الرأس جميعا أو قسم داود الوجه لا النص جاء عنه ما يتبع لك ما يتبع لك نعم ضرب النهي عن ضرب الوجه نهي تحريم نعم محرم أن الناس ما في بعض الناس ما الأغلب على زوجته ولا على ما يلتمله في الوجه يعني هل يسكن من جهة اليهود كثير صح نعم وحملها الإنسان وإنه كان جهولا ما يستنكر الجهل يستنكر العلم هل يستنكر الهدى هل يسكن الكتابة في الوجه هل لا يجوز نعم كما في وسط من جهة الضرب لا يجوز وسط الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنه وسط الوجه عليه الصلاة والسلام. ما حكم تقديم الطعام للمعزين؟ ما عرف إذا كان حاضر ما تكون لهم جهل طعام للدعي من يقدمه لأن الله أمره يكون جاي لهم طعام فإذا جاء طعام حاضر وجاء ناس معز يقدمه يأكلون ما فيه لكن لا يسمعونه لا يقيمون ولا يأكلون. لكن إذا هديك إلى جارك طعام لأن مثله ميت وقدمه للحاضرين ما فيه من النياحة إذا عد الطعام هو صاحب لا ما يسمعونه هذا من الجاهلين من النياحة ليس لما يعد طعام الناس ولا يجمع الناس ولا يقوم مأكل لكن السنة يهدى إليهم طعام يهدى إليهم من جيرانهم وأقاربهم كما أمر النبي على اليهود ولآل جعفر طعاما لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة. فإذا قدموا لمن حضر وأكلوا منها الحدود العادية يعني جاءوا جيرانها وأخوانها وأكلوا معها نعم إذا جاءوا جيران الناس إذا كان أكلوا من المهدى إليه لا يقيمون الطعام لله لا يصنعونه للناس لكن إذا أهدي إليهم فأكل معهم من حضر لا بأس. والذي يحضر ليأكل يعني في شيء أحضر ليأكل إذا سعروا من أنه طعام كثير جاء من أصحابه أو فقير جاء عرفنا أنه منهي عنه هذا وأنه من النياح لا يقيمونكم أما أكلهم أكلهم ما أهدى إليهم لا بأس. سلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قال اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جزرانيه قابوس ذكر شيء يعني فارس نوع من السلاح ولا نوع من العصي ولا نوع من اللي ذكر يا شيخ سلاح من جزره يقول والجرز بالضم عمود من حديد جرز اي نعم حتى عندي بالتفسير تقديم الراعي الجرز هنا عمود عمود من حديد بس محتمل الجزرة في جمع الجزرة الجزرة كذلك نعم يمكن أشياء من حديد يعني مطارق من حديد أو حوالي من حديد نعم عمرو بن العباس الباهلي أبو عثمان البصري أو الأهوازي صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة 35 البخاري الباهلي ما في أحد عباس لا ما في أحد والبخاري وحده نعم خابس نعم رحمه الله نعم سمعني هو بشر بن محمد ولا ابن المفضل في مسلم محمد وفي مسلم بطل في هذا وفي هذا. نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وان لم يكن فيه فقد جهدت. أخرجه مسلم. وإن محمد هذا فيه في رأيك رأيك البخاري عندك شيء؟ لا عندك عليه شيء؟ لا. نعم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. وعن فضلة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سند بضعف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالترهيب من مساوي الأخلاق. قدم لنا أن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبالنهي عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال، وأن الواجب على المؤمن أن يجتهد في التحلي بما أمر الله به من مكارم الأخلاق، وأن يحذر ما نهاه الله عنه من سيء الأخلاق. وأن المقصود من الأوامر والنواهي الامتثال، وأولى الناس بذلك هم أهل الإيمان والتقوى، أهل التصديق الذين يقولون ويعملون، بخلاف من يقول ولا يعمل ويتشبه بأعداء الله المنافقين. والله لام من فعل هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأصبحنا أتأمر الناس بالبر فتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالمؤمن مأمور بالعناية بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والبعد عن مساوئ الأخلاق. ولهذا وضع المؤلف هاتين الترجمتين: ترجمة ترهيب مساوئ الأخلاق، والترجمة الآتية في ترهيب مكارم الأخلاق. ومن ذلك ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اقتصر المؤلف على هذه الجمله لان المقصود من التحذير من الظلم، لانه من اقبح مساوئ الاخلاق، من اخبث مساوئ الاخلاق، لما فيه من التعدي على الناس اما بالقول واما بالفعل واما بهما جميعا. الله حرم نفسه على الظلم وهو قادر عليه، سواء اهل السنه انه قادر لكن لا يفعله. والظلم وضع الامور في غير مواضعها، هو سبحانه قادر أن يدخل المؤمنين النار والكفار الجنة، لكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأنه وضع الأمور في غير موضعها. فلهذا وعد الله المؤمن الجنة ووعد الكافرين النار، لأن هذا هو المناسب لعدله وحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه وما ربك بظلام العبيد، هو جل وعلا منزه عن نور عباده، وانما يضع الامور في مواضعها فيثيب ويستحق الثواب ويعاقب ويستحق العقاب، وقد يعفو كرما وفضلا عما يجوز العفو عنه. ولا يليق بالمؤمن ان يكون ظلوما، بل يجب الحذر من صفات الظلم، ولا سيما مع القدره يجب الحذر، وان يعود نفسه العفو والصفح والاحسان والجود والكرم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: اتدرون غيبه؟ قال الله ورسوله: قال ذكرك اخاك ما يكره. هذا من الاخلاق السيئه، يجب الحذر من ذلك، فان ذكر الغيبه قد يفتح ابوابا كثيره من الشر، ويسبب فيها شهلا كثيره وعداوات وبغضاء، وقد يفضي الى قتال. فان ذكر الخصال السيئه ويشرها بين الناس يسبب بغضاء لصاحبها، ويسبب فتنه بين المغتاب ومن اغتيب، ولا سيما اذا علم ذلك فقد يفضي به ذلك الى المقاتله والمضاربه لمن اغتابه. يقول انه زناء، انه عاق، انه قاطع، انه كذا وكذا، حتى ولو كان صادقا قد يفضي الى فتنه بينه وبين هذا الشخص. فلا يجوز الغيبه، لا تجوز الغيبه، ذكرك اخاك لا يكره. إيه إذا كان فيه خير تنصحه، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، إلى غير ذلك. أما ذكر خصاله الذميمة بين الناس للتشفي أو لمن شيء في نفسك عليه أو لأسباب أخرى، هذا هو الذي نهي عنه. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك الذائقه غيبة، ذكرك أخاك الذائقه. قال العلم هذا في من يستر أعماله ولا يتجاهر بها، أما من أظهر وجوره ومعاصيه هذا لا غيبة له، إنما الغيبة في حق من تستر ولم يبدي أعماله السيئة. والحديث هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. في نفس الحديث يا رسول الله: إن كان في أخي ما اختصر الوالد، إن كان في أخي ما يقول. قال: إن كان فيما توب قد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد دحته. فالمغتاب إن كان مصيبا فقد اغتاب أخاه، وإن كان كافرا فقد بهت أخاه، وجمع بين الشرين. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يعتاد المؤمن النصيحة والتوجيه بأساليب حسنة ويحذر الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنادفوا ولا تفاغروا ولا تدابروا ولا يبع بعضهم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا وأشهر لصدره، هي القلب، التقوى في القلب. بحسب لي من الشر يحقر أخاه المسلم، كل مسلم يا رسول حرام دمه وماله وأرضه. فالنبي حذر عن هذه الأخلاق الذميمة ونهى عنها عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والحسد معروف، ومحبة زوال النعمة على أخيك، فإذا حسدك لا تحسده أنت ولا تطلب منه خيرا منه. ولا تناجشوا، وزيادة في السلع في الثمن وأنت لا تقصد الشرع، ولكن للعبث أو لمحبة صاحب السلعة لعلها تزيد، أو لأنك تعلم أنك ظاهر فيها فتريد أن تشق عليه، إلى غير ذلك. ولا تباغضوا، والمراد النهي عن أسباب التباغض من المشابة أو الكذب أو الدعوة الباطلة أو غير ذلك. ولا تدابروا، وشدة البغضة إذا رأى أدبر عنه. ولا يبيع بعضه على بعض، لأنه يفضل الشحنة أيضا، بيعه على بيع أخيه وشراءه على شراء أخيه يفضل البغضاء والشحنة، وهو من أسباب. معنى ذلك: إذا رأيته باع على زيد سلعة ذهبت إليه المشتري وقلت: أنا أبيعك خيرا منها بمثل هذا الثمن أو مثلها بأقل من هذا الثمن. لا تعرض هذا، دعوا الناس يفرق الله بعضهم من بعض. والشراء على شراء كذلك، سمعت أنه اشترى سلعة بكذا وكذا فتذهب إلى البائع وتقول: أنا أشتريها منك بأكثر مما اشتراها فلان، تريد أنه يهول ويبيع عليه. كل هذا ما يسبب البغضاء والعداوة بين الناس، فلا تبع على بيعه ولا تشتري على شرائه، ولا تسم على سومه أيضا. إذا رأيت أن البائع قد نال إلى البيع فلا تسم على سومه،

هل هو يعني إذن به؟ نعم وحرف الإذن لأنه قصاص، لأنه باب القصاص. نعم السباني ما قال يعني ليس عليهما شيء إلا على البادئ، على البادئ نعم باب القصاص يعني لهما ما قال السباني ما قال يعني لهما ما قال معنى السباني ما قال فعل ما قال من الكلمات المنكرة هو على البادئ إثمه على البادئ. صلى الله عليك الإسناد صحيح. نعم الإسناد حدثنا الأخير هذا يحتاج إلى تأمل، حدثنا إيه؟ الأول ولا الثاني؟ الأخير، الأول يحتاج إلى تأمل أكثر. وقال أحمد في المسند ثاني أقابل السلامة. نعم حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة. بس هذا عبد الرحمن بن عبد العزيز هم على ذلك عبد الرحمن بن عبد العزيز يعني شيخ المؤلف وعثمان الحكيم والصحابي معه وهذا طويل يحتاج تأمل لي قبله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم. معلوم مسألة تلبس الجن بالإنس هذا أمر معلوم قد تواترت الأخبار ولا نعلم في خلاف أهل العلم بل هو محل إجماع أن الجن قد يلتبس بالإنس لأسباب كثيرة، طرة بسبب العنوان عليه بماء يكب عليه أو ضربة أو باب أو كذا، وترة بالعشق عشق الصور، وترة بأسباب أخرى. هذا واقع تواترت فيه الأخبار عن الأولين والآخرين، ولا يمكن هذا إلا مكابر أو جاهل، والعلاج له أثر في قراءة عليهم ووعيده بالقوة، قراءة عليه بالقوة وضرب المصاب، والضرب لا يتأتى بالمصاب يتأتى به جن ضربه في ظهرها أو في خذها أو في يدها أو في وعيده، هذا يتأثر به المصاب يعني يتأثر به الجن دون المصاب، وهو بإذن الله في الغالب يؤثر، ويكون في الجن من هو عنيد وخبيث وكافر قد لا يستجيب قد لا يخرج قد يؤذي المجنون قد يقتله مثل وساق الإنس، وساق الإنس وكفار الإنس قد يكون منهم العدوان والظلم والقتل بغير مبالاة، فهكذا الجن فيه كما قال الله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، قال تعالى وأنا من المسلمون قاسطون، قاسطون كافرون إن شاء الله العافية. لكن في الغالب أن الرقية من الرجل القوي قوي الإيمان قوي النفس في الغالب أنها تنفع، ثم الجن الأقسام منهم الضعيف الذي يخاف بسرعة، منهم المرأة يتخاف بسرعة، منهم الوسط، منهم العفريت الشديد العنيد الذي قد لا يخرج قد يؤذي كثيرا وقد يقتل المصاب، ثم الأسباب تختلف، وكانت أسباب الإصابة أذلهم كثير قد يتمنعون من الخروج قد حتى يقتلوه أو يؤذوه، فهي أقسام نسأل الله السلامة والعافية. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم الآية ما فيها دلالة على دخول الجن، نعم الآية ما فيها دلالة على دخول الجن إلا كما يقول النبي تخطفه. نعم نعم أقول هذه الآية ما فيها دلالة على دخول الجن للإنس وشيء إلا كما يقول النبي تخطفه الشيطان من النص، هي من أدلة، هي من الأدلة، وما أنت بكائن ولا مجنون في الآيات الكريمة. نعم المجنون معروف، المجنون هو الذي يلابسه الجن. نعم لهذا رمه النبي صلى الله عليه وسلم بالجن لما دعاه الى الرسل. نعم الله عنك يا شيخ. نعم. صحيح انهم يجون في اليسار عن الايمن. نعم يجون في الشقه الايسر عن الايمن. نعم نعم من المشاهد انهم اذا خرجوا يخرجوا من اليسار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي إيه؟ الأمامي بالضم صدوق يخطئ من الثاني مات سنة 62 وهو ابن بضع وسبعين كانت علامة مسلم إيه هذا يراجع في التهذيب حتى يشاف شيخ منه تلميذه حتى يعرفوا هذا ولا مو هذا في آخر غيره؟ ما في غيره. حينما يحتج على تلبس الإنس بالجن يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجي من هذا الغلط الحديث الصحيح قصة صفية. نعم. إن شاء الله. نعم. هذا الشيطان إن الشيطان يجي من هذا الصحيحين. نعم. نعم. نعم. هنا أنت العرب يعني. نعم. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. اخرجه الطبراني في الاوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي الدنيا. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه صبر ولا بخيل ولا سيء ملك. اخرجه الترمذي وخفقه الحديثين وفي اسناده ضعف. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمى حديث قوم ومن هو كارهون اصب في ابنه الان يوم القيامه يعني الرصاص. اخرجه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شاره عيبه عن عيوب الناس. اخرجه البزار باسناد حسن. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فقدر الحاكم ورجاله التقاء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث الستة أيضا بل سبعة فيها وصية وحث على ما يوافق الأخلاق الكريمة وترهيب مما يخالف الأخلاق مما يخالف ذلك ويترهيب مساوي الأخلاق وفي ضمن ذلك حث على مكارم الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. هذا من مكارم الأخلاق كف غضب لكن ضده وهو عدم كف الغضب بمساوي الأخلاق يطيع غضبه وينفذ غضبه هذا من مساوي الأخلاق. ولو شاهد من حديث عمر هذا يدل على أن من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أن تكف غضبك وأن تجاهد نفسك في ذلك لأن الغضب نار في الجوف تحمل على ما لا ينبغي. فالمجاهدة في كف الغضب والعناية بهذا الأمر مما يحول بينك وبين شر كثير. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لست الشديد بالسرعة لست الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يكون عند الغضب. والحديث الآخر لا تغضب أن رجل قال أوصني قال لا تغضب فرد النبي قال لا تغضب رواه البخاري. وكل من جرب الغضب عرف شره وسوء عاقبته لمن لم يجاهد نفسه. فكم من فتنة قامت بسبب الغضب كم من قتل وضرب وإتلاف أموال وطلاق وغير ذلك كل بأسباب الغضب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في وصف أهل الإيمان وإذا ما غضبوا هم يغفرون يجاهدون هذه النفوس حتى يكفوا غضبها. يقول جل وعلا في وصف المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينبغي المؤمن أن يجاهد هذه النفس حتى يكرم غيظه وحتى لا ينفذ غضبه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. هذا فيه حذر من هذه الخصال الذميمة وهذا ترهيب مساوي الأخلاق. والخب هو الخداع المكار اللي يخدع الناس بأقواله وحيله حتى يأخذ أموالهم بغير حق أو يوقعهم في باطل. والبخيل معروف يمنع الحق شحه. ولا سيء الملكة الذي يسيء إلى مماليكه ملكة بالفتحات كما في القاموس يعني يسيء إلى من يملك من عقلاء وبهائم. هذا ضم متبعد. والواجب على المؤمن أن يتقي الله فيما يملك. سبق في حديث ابن عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت تقدم في النفقات لفظ الآخر أن يحبس عما يملك قوته وهو مسلم. ويدل على تحريم النساء إلى المماليك لا بحبس النفقة ولا بغير هذا ما يسيء كالضرب بغير حق أو القتل أو ما أشبه ذلك. تجميع المماليك من الرقة أو البهائم تجميعها أو ضربها بغير موجب أو ما أشبه ذلك من الأذى أمر ممنوع وهو من سوء الملائكة. وهذا من باب الوعيد ما يجي في النصوص لا يدخل الجنة من فعل كذا

أو هذا المذنب قبول الحق. اللي بعده الرابع كذلك هذه بحث ابن الحكيم في جده رضي الله عنه هو معاوية بن حيدة بحث ابن الحكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه الحكيم عن جده معاوية وسأل بلا بأس به عند أهل العلم سند حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يحدث فيكذب وإن لم يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويمن له ثم ويمن له. هذا يفيد الحجر من الكذب.